الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمه الله تعالى. ولازلنا مع أحاديث باب المنثورات والملح. قال الإمام النووي رحمه الله، وهو يذكر حديثا آخر في هذا الباب، قال: وعن ربعي بن حراش قال: انطلقت مع أبي مسعود الأنصاري إلى حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهم، فقال له أبو مسعود، يعني قال أبو مسعود لحذيفة، وهؤلاء كلهم صحابة طبعا، هؤلاء كلهم صحابة، فقال له أبو مسعود: حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال، حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال. طبعا سبب توجيه يعني هذا الطلب لحذيفة بالذات، يعني لماذا هؤلاء يعني ذهبوا إلى حذيفة ابن اليمان بالذات ليحدثهم عن الدجال؟ لأن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، حذيفة ابن اليمان، يعني اشتهر وعرف من بين الصحابة عنايته بأحاديث الفتن، بأحاديث الفتن، والدجال كما سيأتي هو يعني من أعظم الفتن التي ستعصف بالبشرية كما سيأتي. فحذيفة رضي الله عنه عرف بعنايته بأحاديث الفتن، ولهذا كان رضي الله عنه وأرضاه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. يعني كثير من الناس يجي النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخير، يقول: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى الصلاة، إلى قيام الليل، إلى بر الوالدين، إلى الجهاد وغير ذلك. يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، يقول: وكنت أسأله عن الشر، كنت أسأله عن الشر، يقول: مخافة أن يدرك. حذيفة رضي الله عنه يعني كان كثير ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحاديث يعني الفتن التي يعني فيها يعني شر ونحو ذلك، ولهذا يعني قصد حذيفة ليحدثهم عما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال. طيب، قال: حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال. قال، أي قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن الدجال يخرج، يعني يخرج في آخر الزمان إذا قرب قيام الساعة، وإن معه ماء ونارا، وإن معه يعني مع الدجال ماء ونارا. جاء في رواية في صحيح مسلم يعني توضح يعني هذه العبارة، ما معنى معه ماء ونارا؟ جاء في رواية لمسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معه نهرا من ماء، إن معه نهرا من ماء ونهرا من نار. يعني الدجال يكون معه نهران، يعني نهر تراه يسيل ماء، نهرا تراه يسيل ماء، ونهرا آخر معه نهر آخر تتأجج فيه النار وتشتعل فيه النار. هذا هو معنى قوله ها هنا وإن معه ماء ونارا. ولعل هذا هو المقصود أيضا بما ثبت في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال وإنه يجيء معه جنة ونار، معه جنة ونار. طيب نعود إلى هذه الرواية، قال إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا. يقول فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق. إذن فجنته هي في الحقيقة ماذا؟ نار، هي في الحقيقة نار، ولكن يراها الناس ماء عذبا باردا سائلا وجنة، ولكن هي في الحقيقة نار، في الحقيقة هي نار. ولهذا قال فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فماء بارد عذب. يقول عليه الصلاة والسلام فمن أدركه منكم، أي فمن أدرك الدجال منكم فليقع، فليقع في الذي يراه نارا. إذن إذا أدركت الدجال وعرض عليك جنته وناره وعرض عليك الماء البارد والنار، فأين تقع؟ عليك أن تقع فيما تراه نارا وجحيما، لأنه هو الجنة وهو الماء البارد في الواقع. ولهذا قال فمن أدركه منكم فليقع في الذي يراه نارا، فليقع في الذي يراه نارا، فإنه ماء عذب طيب. فقال أبو مسعود وهو البدري الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه يقول وأنا قد سمعته. إذن لما حدثه حذيفة بن اليمان بهذا الحديث تذكر أيضا بأنه سمعه أيضا من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث متفق عليه، أي اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. طيب قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، يقول الراوي لا أدري 40 يوما، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، هكذا يقول الراوي. ولكن مر معنا في حديث النواسي بن سمعان لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لبث الدجال، لبثه في الأرض، فقال 40 يوما. إذن هو يمكث 40 يوما، يمكث 40 يوما، ولكن هذه 40 يوم منها كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي الأيام كأيامنا. طيب قال فيبعث الله تعالى عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيطلبه فيهلكه، أي فيقتله، ثم يمكث الناس 7 سنين، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام، يعني من جهة الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل. ما معنى في كبد جبل؟ أي في وسطه. يقال الشمس في كبد السماء، أي في وسطها، في كبد جبل أي في وسطه. يقول حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال عليه الصلاة والسلام فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. قوله عليه الصلاة والسلام فيبقى شرار الناس في خفة الطير أي أنهم يعني يقعون في المعاصي ويرتكبون الفواحش والمنكرات بخفة كخفة الطير. يعني شفتوا الطير شحال خفيف يا جماعة، ترى الطير يعني خفيف الحركة، خفيف الحركة. فهؤلاء هكذا يكونون أو تكون خفتهم في ارتكاب الذنوب والمعاصي. قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير. قال وأحلام السباع أي وأخلاق السباع، وأخلاق السباع. والسباع معروفة بماذا؟ يعني بافتراسها، بهمجيتها ونحو ذلك. فيكونون يعني كالسباع، يعني في أخلاقهم وسوء ماذا؟ وسوء طباعهم. قال لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون، فيقولون فما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم، يعني كثير رزقهم، حسن عيشهم. قال ثم ينفخ في الصور. ما الذي ينفخ في الصور يا جماعة؟ إسرافيل. قال فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. ما معنى أصغى؟ أصغى بمعنى أمالة، أصغى بمعنى أمالة. والليت كما قال الشراح والنووي شرحها في نهاية الحديث، قال الليت صفحة العنق، صفحة العنق هي جانب العنق. إذن يقول فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا، يعني أمال عنقه، أمال ماذا؟ عنقه ورفع ليتا، يعني يميله إلى أسفل ثم يرفعه. يقول وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، يلوط حوض إبله بمعنى يصلحه، يعني يكون رجل يعني ظاهر أنه في بادية يعني معه إبل، ويكون يعني يصلح في حوض الإبل يعني في الطين تاع الحوض يصلحه. فهذا أول من يسمع ماذا؟ الصيحة، ويموت بها. يقول وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله يعني بعد هذه الصعقة الأولى التي يموت بها جميع الخلق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، يموت جميع الخلق حتى الملائكة، حتى الملائكة. لهذا قال فصعق من في السماوات ومن في الأرض. طيب، قال بعد هذه النفخة الأولى، قال ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس، يعني بهذا المطر تنبت ماذا؟ أجساد الناس. ثم ينفخ فيه أي في الصور أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم يقال أخرجوا بعث النار يعني أهل النار، فيقال من كم؟ فيقال من كل ألف 999. إذا نسبة أهل النار من الناس يوم القيامة يا جماعة يعني من كل ألف، من كل ألف شحال يا جماعة؟ 990. إذن أهل الجنة السالمون من النار نسبتهم كم يا جماعة؟ 10 من الألف، عشرة من الألف. إذا النسبة المئوية كم يا جماعة؟ واحد بالمئة، واحد من المئة. طيب، إذن هذا يفسر يعني ما جاء يعني في عدة آيات يعني من ذم الكثرة والإخبار عن هلاك الكثرة. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. طيب، قال: فذلك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. قال: رواه مسلم. قال: الليت صفحة العنق، صفحة العنق أي جانبه، ومعناه يضع صفحة عنقه ويرفع صفحته الأخرى. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب، النقب هو الطريق، النقب هو الطريق، وليس نقب من أنقابها يعني من طرق مكة أو المدينة إلا عليه الملائكة صافين يعني صفوفا تحرسهما، فينزل أي الدجال بالسبخة، بالسبخ، السبخة هي الأرض المالحة التي لا تنبت. قال: فترجف المدينة يعني تتزلزل، ترجف يعني يضرب فيها زلزال. قال: فترجف المدينة ثلاث رجفات. قال: يخرج الله منها بهذه الرجفات، هذه الزلازل، كل كافر ومنافق. إذن من يكون يعني في مكة والمدينة من الكفار والمنافقين فإنهم يخرجون منها بهذه ماذا؟ الرجفات. قال: رواه مسلم. قال: وعنه أي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، طيالسة نوع من أنواع الثياب، وأصبهان هو بلد يعني معروف، مدينة معروفة متواجدة أين يا جماعة؟ في إيران، يعني تقع في جنوب عاصمة إيران، في جنوب طهران، يعني تبعد عن طهران بحوالي 350 كيلو تقريبا. يقال له يقال لها هذه المدينة يقال لها أصبهان بالباء، ويقال لها أيضا أصفهان بالفاء. طيب، إذن إذا خرج الدجال فإنه سيتبعه يهود هذه البلاد، يهود أصبهان، قال 70,000 عليهم الطيالسة. قال: رواه مسلم. وعن أم شريك رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لينفرن الناس، لينفرن يعني ليهربن، لينفرن الناس من الدجال في الجبال، يعني إذا خرج الدجال في آخر الزمان فإن الناس سيفرون منه، وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا خرج الدجال فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد وأمر بالهروب منه، بالفرار منه، لأن الإنسان لا يأمن يعني من شره وفتنته. قال: لينفرن الناس من الدجال في الجبال. قال: رواه مسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، يعني أمر هنا بمعنى فتنة، وأكبر بمعنى أعظم وأشد، أمر أكبر من الدجال. قال: رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال فيتوجه قبله يعني جهته فيتوجه قبله رجل من المؤمنين يعني رجل قوي الإيمان من المؤمنين فيتلقاه المسالح المسالح يعني الحراس الذين معهم أسلحة فيتلقاه المسالح يعني حراس الدجال وجنوده الذين يكونون في المقدمة فيتلقاه المسالح مسالح الدجال فيقولون له إلى أين تعمد يعني إلى أين تريد الذهاب فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج يعني يشير إليه إشارة تحقير يقول لهم أعمد إلى هذا الذي خرج فيقولون له أو ما تؤمن بربنا يعني أنت لا تؤمن بأن الدجال هو الرب فيقول ما بربنا خفاء ما بربنا خفاء يعني ربنا واضح وهو الذي في السماء وأما هذا الرجل فليس برب بل هو دجال وكذاب قال ما بربنا خفاء فيقولون يعني يقول الجنود جنود الدجال بعضهم لبعض اقتلوه فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه يعني دون إذنه فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس إن هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم هذا هو الدجال الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام ومن ها هنا يعني يظهر يعني تظهر أهمية العناية بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لأن من قرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام عرف صفات هذا الدجال الكذاب عرف صفاته فإذا رآه بتلك الصفات عرف بأنه الدجال الكذاب الأعور قال إن هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيأمر الدجال به فيشبح وش معنى يشبح يا جماعة يعني يجعل على بطنه يعني منبطحا على الأرض على بطنه هذا هو معنى يشبح قال فيقول خذوه وشجوه الشج هو يعني الجرح شجوه يعني اجرحوه خذوه وشجوه قال فيوسع ظهره وبطنه ضربا يعني يضرب ضربا مبرحا شديدا فيقول بعد ذلك له الدجال أو ما تؤمن بي يعني بعد أن عاقبه يدعوه إلى أن يؤمن به فيقول أنت المسيح الكذاب يقول أنت المسيح الكذاب فيؤمر به فيؤشر بالمنشار يعني يقطع بالمنشار يقطع بالمنشار قال من مفرقه يعني من مفرق رأسه حتى يفرق بين رجليه يعني يمسكه الدجال ويقطعه نصفين بالمنشار من رأسه إلى رجليه ثم يمشي الدجال بين القطعتين يعني يقسمه نصفين ثم يمشي بين ماذا القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما يعني كما كان يعني يأمر الدجال فيعود كما كان يعني تتصل القطعتان من جديد ثم يقول له الدجال أتؤمن بي يعني الآن فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة ما ازددت فيك إلا يعني يقينا بأنك أنت المسيح الدجال الكذاب ثم يقول يا أيها الناس يقول هذا الرجل مؤمن يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس يعني ما فعله بعدي لن يتمكن من فعله مع أحد غيري فيأخذه الدجال ليذبحه فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل الله ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، يعني يغطي الله تبارك وتعالى رقبته بمادة نحاسية، فيعجز الدجال عن ماذا؟ عن ذبحه. طيب، قال فلا يستطيع إليه سبيلا، وهنا يعني يظهر كذب الدجال، لأن الرب لابد أن يكون على كل شيء قدير. أنت الآن لا تستطيع أن تقتل شخصا، لا تستطيع أن تقتل شخصا، فكيف تدعي ماذا؟ الربوبية. طيب، قال فيأخذه بيديه ورجليه فيقذف به، يعني يقذف به ماذا؟ في ناره، وهي في الحقيقة ماذا؟ جنة. طيب، قال فيقذف به فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. يعني هذا الشخص المؤمن يعني أقام على الناس وعلى الدجال نفسه يعني حجة الله تبارك وتعالى. قال رواه مسلم وروى البخاري بعضه بمعناه المسالح هم الخفراء والطلائع، يعني طلائع الجنود. ثم قال وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته، وإنه قال لي ما يضرك، يعني ماذا تسأل عنه بكثرة؟ ما يضرك. قلت إنهم يقولون إنه ما إن معه جبل خبز ونهر ماء، قال هو أهون على الله من ذلك، يعني أمره يعني لا تعظم يعني أمره. صحيح أن الدجال يعني فتنة عظيمة جدا، ولكن أهل الإيمان يثبتهم الله، كما ثبت الله تبارك وتعالى يعني الرجل الذي مر في الحديث السابق حديث أبي سعيد، قال هو أهون على الله من ذلك، متفق عليه. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كفر، متفق عليه. إذن هذه يعني علامات جعلها الله تبارك وتعالى في الدجال ليعرف دجله وكذبه، فمكتوب بين عينيه ماذا يا جماعة؟ كفر أو كافر كما جاء في بعض الروايات. أيضا من العلامات الدالة على كذب هذا الدجال أن إحدى عينيه عوراء، إحدى عينيه عوراء، يعني ما يشوفش بها عور، والعور يعد ماذا يا جماعة؟ عيبا، العور يعد عيبا، صح ولا لا؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربكم ليس بأعور، يعني الرب لابد أن يتصف بصفات الكمال، الرب لا يمكن أن يكون فيه عيب، الرب لا يمكن أن يكون فيه عيب. والدجال ها إحدى عينيه عوراء، إحدى عينيه عوراء. وهذا الحديث استدل به العلماء على أن الله تبارك وتعالى له عينان حقيقيتان، له عينان حقيقيتان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبين صفة الدجال أخبر بأنه أعور، بأنه أعور. يعني لو كان ربي ما عندوش عينين يقول ربي ما عندوش عينين وخلاص، والدجال له عينان، وهذا أعظم دليل على أن الدجال ليس هو الرب، ليس هو الرب الحق الإله الحق. إذن فالله تعالى له عينان، له عينان، ولكن عين الله تبارك وتعالى عين كاملة، صفة عظيمة لا عيب فيها، بخلاف صفة الدجال، صفة الدجال الكذاب صفة ما عيب فيها عيب. واضح؟ هذا هو يعني وجه الاستدلال على ذلك بهذا الحديث. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه قال إنه أعور وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النار متفق عليه. ثم قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس يعني بين الناس فقال أي فقال عليه الصلاة والسلام إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. إذن عينه اليمنى عورة بمعنى أنه لا يرى بها لا يرى بها. ثم قال كأن عينه عنبة طافية. واختلف طبعا العلماء والشراح في ضبط كلمة طافية، فمنهم من ضبط هذه الكلمة بالياء طافية بالياء طافية، وطافية بالياء معناها ماذا يا جماعة؟ أي بارزة ظاهر، يعني عنده عين بارزة عن مكانها. احنا العين راهي داخل راهي داخل يعني داخل العظم، ولكن الدجال إحدى عينيه بارزة خارجة. تأملوا يعني هذا المنظر الشنيع، منظر شنيع جدا، يعني عنده زوج عينين، واحدة عورة ما يشوفش بها كما سيأتي يعني في شرح كلمة طافية، والعين الأخرى التي يرى بها هي عين بارزة خارجة عن مكانها، كأنها عنبة طافية أي بارزة. هذا هو معنى طافية بالياء، بمعنى ظاهرة وخارجة عن مكانها وبارزة. ومن العلماء من ضبط طافية بالهمز، ها الياء بدل الياء عندك ماذا؟ همز. طافئة طافئة يعني لا نور فيها، لا نور فيها يعني طافية طافئة بمعنى أنه ليس يعني فيها يعني نور، ليس فيها نور وليس فيها ضوء. علامة على أنه لا يبصر بها، علامة على أنه لا يبصر بها. ولذلك قال العلماء، قال يعني بعض العلماء الدجال في كلا عينيه عيب، في كلا عينيه عيب، يعني عنده عين اليمنى عوراء لا يرى بها، عين عوراء لا يرى بها، فهي العين الطافئة بالهمز مطفية ما فيهاش نور، ما فيهاش نور لا يرى بها طافئة، كما نقول طفي الضوء ها، فينطفئ ماذا؟ النور والضياء. طافئة لا نور فيها ولا ضياء لا يرى بها. والعين اليسرى الثانية طافية بمعنى بارزة، بارزة وظاهرة وخارجة عن مكانها. هكذا يعني قال العلماء في الجمع بين الأحاديث التي جاءت في بيان يعني عيب يعني عيني الدجال. وبهذا يعني الحديث هذا حديث ابن عمر الأخير متفق عليه. بهذا نكون قد قرأنا يعني جميع الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله، والتي يعني جاءت في ذكر فتنة المسيح الدجال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.